اللهم إن كان ذنبي أخافني فإن حسن ظني بك قد أجارني. اللهم إني قد جعلت الاعتراف بالذنب وسيلة لي إليك، واستظللت بتوكلي عليك، فإن غفرت فمن أولى بذلك منك، وإن عاقبت فمن أعدل في الحكم منك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على أبناء وطني في المملكة العربية السعودية. السلام على حكامنا وقادتنا وملوكنا وسادتنا آل سعود حفظهم الله. السلام على المجاهدين في الشام. السلام على المجاهدين في العراق واليمن. السلام على أهلنا السنة في تونس. السلام على أهلنا السنة في مصر والإمارات. السلام على أهلنا السنة في المغرب العربي. السلام على أهلنا السنة في كل مكان. أما بعد، اليوم سنتكلم عن قضية الإخوان المفسدين، وسنتكلم عن خيانتهم في مصر وتونس والعراق واليمن. الإخوان وصمة خيانة في كل دولة سنية. أتكلم في هذا التسجيل هو الدعم للدكتور محمد الهاشمي الحامدي الذي انتفض وانتفضت معه الشعوب انتفاضة ثورية ضد الإخوان المفسدين، تعاطفا معه ودعما له ودعما لحرائرنا في تونس من الأخطبوط الفارسي الإيراني المجوسي الشعوبي. الدكتور محمد الهاشمي كان مثلي مغيب ومتعاطف مع الإخوان، والآن اكتشف حقيقتهم التي لا يختلف عليها عاقل، أن الإخوانجية صورة حقيقية لإيران المجوسية بثوب سني. رأيت الدكتور محمد الهاشمي يقول في تغريداته في حسابه الرسمي، لأن الدكتور انتفض على إيران وعلى الاتفاق السياحي التونسي الإيراني، رأيت له تغريدة يقول: دافعت عن الإخوان بعد انقلاب مصر ومحاولات الانقلاب عليهم في تونس، لكن تعاملهم مع إيران خطر على الأمة. ويقول في تغريداته: بعضهم يقول إنني أحذر اليوم من الإخوان بسبب الرز الخليجي. ويقول الدكتور الهاشمي: كل أموال الخليج لن تنقذ تونس إذا ترسخ فيها النفوذ الإيراني. فقال الدكتور محمد الهاشمي بوضوح بدون خلفيات بدون رز وريالات ودراهم تأييد النهضة، طبعا النهضة هي جماعة الإخوان في تونس، النهضة حركة إخوانية في تونس، يقول بوضوح بدون خلفيات بدون رز وريالات ودراهم تأييد النهضة الإخوانية للاتفاق السياحي بين تونس وإيران نقطة فاصلة بين موقفي منها، نقطة فاصلة في موقفي منها ومن الإخوان، أخاف على بلدي. ولا تغريدة هي التي جعلتني أقف معه وأدعمه، لأنني أعلم بهؤلاء منه. يقول الدكتور محمد الهاشمي: أصبحت مقتنعا أن الإخوان جسرا للنفوذ الإمبراطوري الإيراني وخطر على بلدانهم. ويقول أخيرا: أما صمت الدكاترة العودة والقرضاوي والنجيمي والعواجي والنفيسي والطبطبائي والدويلة والثاني وغيرهم فعل ليس من باب التعاطف مع النهضة، من يدري. فقال الدكتور: المتعاطفون مع الإخوان في السعودية ومصر بدل أن يحطوا حركة النهضة على إلقاء اتفاق بين تونس وإيران يهاجمون الهاشمي الحامدي لأنه انتقد النهضة. أقول يا محمد الهاشمي يا أهل تونس، نحن في السعودية نقول لكم: لن نستفيد من دعاة الإخوانجية في بلادنا إلا أن نربي بعضنا على كره بعضنا، وما استراتيجية الإخوان في تونس ومصر واليمن وقطر والسعودية والكويت إلا اتصال باستراتيجية تغفلون عنها. الإخوانجية أصوات مزعجة تعمد إلى شرخ المجتمعات الإسلامية، كما كانت لهم الجرأة والتطاول على مصر وأمن مصر والإمارات وأمن الإمارات، فهؤلاء الإخوانجية يقودونكم نحو الندامة، فاغرة أفواههم بعيدون عن كل سلوك صحيح يعالج القضايا، لا ضبط نفس ولا مراقبة سلوك، أهل إيذاء وإساءة للشعوب السنية. فليس من العقل أن الإخوانجية صادقين في المنهج، بل والله أنهم تافهون، وصلوا إلى درجة المستحيل ليبلغوا القمم. الإخوانجي بهيمة احتقر عقله وعاش حياته بجهل كبير بجهل كبير. الإخوانجية يستلذون بمحبة حكام غير حكامه، ولا تبغضهم إلا النفوس الكبار، بل والله العظيم إن مصر والإمارات وتونس والدول السنية في المغرب العربي واليمن والعراق والشام أهل السنة والجماعة الذين يحاربون منهج الإخوان وسياسة الإخوان هم شرف ومنزلة رفيعة، وهم أكثر الناس قربا إلينا، وهم أعظم الناس عندنا قدرة، بل والله العظيم انقلاب الإخوانجية في البلاد الإسلامية يتمترسون بالعوام حتى جعلوا العوام أبواقا لتخوين أبناء وطنهم وتصنيفهم، بل إن الحوار مع الإخوانجية تجربة فاشلة، وإن الحوار مع الإخوانجية بيع قيم وسرقة عقول وثوابت، بل إن الإخوانجية يجعلون برد الحياة على قلبك نارا، بل إن الإخوانجية شوكة ظاهرة على نسيج وحدة أبناء الوطن السنة في كل البلاد المسلمين، بل والله العظيم إن الإخوانجية أضاعوا دينهم بمخالطتهم منهج الفرس المجوس، بل يظنون إن منهجهم التحزبي لا يفسد المجتمعات الإسلامية، بل إن منهجهم ممارسات وأنشطة تحزبية تنطلق من تحزب وهوى، بل والله العظيم إن الإخوانجي حزبي لا سلام صدر، بل يكون في صدره غلا وحقدا وحسد حسدا على المسلمين السنة، بل والله العظيم ان الاخوانجية فهمهم الخاطئ، عصف بهم لإيذاء الاخرين، بل ان الاخوانجية لا يهمه رص الصف ولا وحدة الكلمة، بل انه يقدم توجه حزبه على الوطن وابنائه. تحزب بقيض، بل والله العظيم لا نرى في مواقع التواصل الاجتماعي الا شواذ الاخوانجية تناطح رجال السعودية مشاغبة وتخوينا. والله وتالله وبالله وفي الله ومن تجربة مع الاخوان اقول لكم يا ابناء وطني في السعودية السلفيون وكافة اطياف مجتمعنا، لو حريم الاخوانجية امتلكوا العدة والعتاد والاسلحة والسلطة ليقاتلوننا ويقاتلون ابناء السعودية قبل المجوس، وستجري دماؤنا افظع مما يجري في الشام، بل ان الاخوانجي يتمنى ضعف تونس وضعف مصر وضعف السعودية وضعف اليمن وضعف الامارات، ويتمنى زوالها ويحرص على هزيمة شعبها نفسيا. شعارات زائفة خداعة، لا يريدون لأي احد من المسلمين ان يتكلم او يفعل الا من تحت عباءتهم العفينة. بلا جدال، بلادنا السعودية وتونس ومصر والامارات واليمن هدف لاعداء الاسلام، لكن القريب ان من نخطط عليها الان هم دعاة فتنة اخوانجية في بلادنا وغير بلادنا. حقيقتهم انهم مطايا لايران المجوسية والقاعدة، يختبئون بعباءة سلفية، والسلفية منهم براء ظاهرا وباطنا، اغبياء حمقى يمكرون في بلادهم يدعون للفوضى في البلاد السنية انتقاما من سقوط حكم الاخوان في مصر. حياة غريبة، بثنا لا نرى الا الاخوانجي يرقص على اوتار اوجاعنا. نتجرع الاه، من انا كنا نحسب انه لا ينضح الا الطيبة والبراء، واذا بالاخوانجية يغرسون خناجيلهم في ظهورنا، يبيعون الشعوب السنية بابخس الاسعار مع ايران، بل انهم يتلذذون بزفارات الامنا واوجاعنا. بل ان الاخوانجية هم دعوة للنزاعات والصراعات التي تمزق البلاد الاسلامية، بل ان الاخوانجية لهم سنون يناضلون ويقدمون قرابين وتضحيات لايران المجوسية لتستهدف كيان كل وطن سني. لماذا يا ترى اخوانجية بلادنا واخوانجية مصر وتونس وقطر واليمن لا يرددون الا الفجور على البلاد السنية؟ لماذا فضلوا من يحمي سفارة اسرائيل في قطر على ابناء جلتهم؟ سؤالا لاخوانجية بلادنا في السعودية، لماذا تفضلون من يحمي سفارة اسرائيل في قطر على ابناء جلدتكم في السعودية؟ بل ان الاخوانجية لهم تاريخ مظلم واسود بنقد السعودية التي تتعرض لارهاب حقيقي وفكري وسياسي وعدائي، بل ان اقوال الاخوانجية على بلادنا وعلى بلاد السنة مليئة بالسم الثمين. ولزاما عليكم يا ابناء وطني في المملكة العربية السعودية ان تكشفوا حقيقة فكر الاخوان النتن واحلامهم القطبية. فاعذرنا يا كلب الاخوان المفسدين، لابد ان نبين لشعبنا السعودي معدنك الهش واي عصابة انتم. فاقول احفظها عني يا سعودي، احفظها عني يا مصري، احفظها عني يا اماراتي، احفظها عني يا يمني، احفظها عني يا عراقي، احفظها عني يا شامي، احفظها عني يا تونسي. اتعلم ما هو الانكى والمؤلم والموجع؟ ان ترى الاخوانجية ودعاتهم في بلادنا تجردوا من كرامتهم وخسروا اوطانهم عندما اتخذوا الغرباء الذين يعيشون في دول الشتات، الذين نشك في ذمتهم ونطعن في صدقهم ونحذر من عقيدتهم، مصادر لهم. هؤلاء الاغراب الغرباء حققوا بعض غاياتهم، ان يروا الشعب السعودي ممزق الاوصال، فاصبح شبيحة الاخوانجية في بلادنا لا يؤمنون الا بالمهاترات مع ابناء شعبهم. ومن خلال المتابعة لحريم الاخوانجية في بلادنا وبلاد المسلمين، حريم الاخوانجية طعنوا الخليج العربي، طعنوا السعودية والامارات، وطعنوا مصر الحبيبة، والان يطعنون تونس الحبيبة. ايديولوجية قذرة، تثقيف حزبي داخلي، يملؤون الاسماع ويحشون الادمغة بالكذب، يناضلون من اجل اضعاف المبادئ السلفية الصحيحة، يعيشون حالة من الازدواجية مع اوطانهم، يساومون اهل السنة على باطل ايران وانحراف الفكر القطبي. ومن خلال المتابعة لحريم الاخوانجية بكلمات اقولها لكم يا اهلنا السنة في العالم الاسلامي، ومن خلال المتابعة لحريم الاخوانجية في مواقع التواصل الاجتماعي، رأينا الان اتفاق حركة النهضة الاخوانية مع ايران المجوسية سياحيا في تونس. ماذا قال القرراوي العودة، القرني، الحضيف، بل انهم يقبلون بالتبادل المشترك مع ايران المجوسية وفي فتح صفحة علاقات معها. بل العجيب كيف تمر هذه العلاقة وهذا الاتفاق السياحي بين تونس وايران دون مشاركة او تعليق او رفض او تنديد من شبيحة الاخوانجية في العالم الاسلامي. هذا يدفعنا الى قناعة تامة ان حريم الاخوانجية صبرهم على الشيعة والعلمانيون اكبر بكثير من خوفهم من الاعداء السلفيون. ومن خلال المتابعة لحريم الاخوانجية بكلمات اقول لكم يا اهل السنة والجماعة، اتساءل كيف يجري تهميش تونس، وكيف يجري تهميش مصر، وكيف يجري تهميش الامارات، بل كيف يجري تهميش ابناء وطني في السعودية، وكيف لشبيح الدعاة الاخوانجية في بلادنا يؤدون دورا لا يليق برجل وطني حرا وعاقل. فبدلا ان يكون العين التي تحفظ ابناء وطنها اصبح شبيحة الاخوانجية في بلادنا لا يحفظون حقوق التعايش السلمي المشترك، بل يذلون انفسهم من اجل ارضاء سياسة الاخوان المفسدين في قطر ومصر واليمن وتونس، بل يذلون انفسهم من اجل ارضاء سياسة الاخوان المفسدين التي لا تليق بالعملية السياسية في بلادنا. ونقول لكم يا ابناء وطني بالمملكة العربية السعودية، سلفية حريم الاخوانجية في السعودية لا تعرف سوى الاتهام والدخول في عقائد الناس. هذا مرجئ، هذا جامي، هذا من ادعياء السلفية لغرو جامية، وكل ما تواه من مسميات ليست صحيحة، بل ان من يلمزونهم هم حسابات وطنية وسلفيون مسلمون موحدون صادقون يلفظون فكر قطب وتوجه المد القاعدي الداعشي الاخوانجي بشراسة. بل ان تلك الحسابات الوطنية التي يلمزها الاخوان المفسدين عرت الاخوانجية تعية لا مثيل لها امام الشعوب السنية وامام الشعب السعودي. فالسلفية الصحيحة منصورة متى ما تصدينا لهذه السلفية الزائفة الاخوانجية. فيا ابن وطني، كل من يقول انه سلفي ويختبي خلف الاخوان اوزنه على هذا الكلام لتعرف حقيقة سلفيته وحقيقة الواقع. سلفية السلفي غير سلفية الاخوانجي. سلفية السلفي اسلام سني معتدل لا يعرف الظلم والخيانة، وسلفية الاخوانجي يتمنى ضعف السعودية والدول السنية وزوالها ويحرص على هزيمة شعبها نفسيا. وعندما احتجت الاخوان سندا وان يشاطروك الحزن والهم هربوا. اذا هانت عليهم تونس، اذا هل هم يعزون عليك الان؟ اذا هانت عليهم تونس، بل ان دعاة الاخوانجية في السعودية وجمهورهم كاذبون. اذا اظهرنا نفاقهم وتقلبهم على بلادنا ومغازلتهم لايران المجوسية في مصر وتونس واليمن، قالوا هناك فئة تتبع عورات الناس لا هم لهم الا المصلحين ومحاربة المصلحين. يا احبة، نحن عقلاء، كيف نحقق الظن ونصدق اي احد دون التثبت المنهج الطرف الاخر؟ ولو كنا نصم الاذان ونعمي الاعين لاصبحنا مطايا لمشروع الاخوان الاقليمي. بل انني رأيت احد الاخوانجية يقول اشد الناس نفاقا هم قوم السلفية. تخيلوا يا احبة الاعتداء على السلفية، الاعتداء على السلف. يقول اشد الناس نفاقا هم قوم السلفية، تطلع من اعينهم مع الاخوان ومع الشيعة والليبراليون، ينسوا السلفية ويقدم الوطنية والتعايش، منافقين. اذا ماذا الان يقول الاخوانجية في تونس؟ ماذا الان يقول الاخوانجية في الاتفاق السياحي، في الاتفاق في مجال السياحة بين حركة النهضة الاخوانية وايران المجوسية؟ ماذا يقول الاخوانجية؟ من المنافق الان؟ نحن سلفيون ام انتم يا اخوان ايران؟ بل والله العظيم ان دعاة الاخوانجية يتسترون بعباءة السلفية والاعتدال، بل والله ان الاخوانجية يمزجون بين تطرف القاعدة والانحراف الفكري القطبي. 24 ساعة يهاجمون الشعب السعودي، في نظرهم جامية وملجئة واذناب للليبرالية واذناب لايران. حتى والله اننا انبهرنا كثيرا لا يفكرون الا بعداء اهلهم المخالفين لهم فكريا، بل والله العظيم لا تخط اغلامهم في التويتر الا كما تريد داعش والقاعدة وايران المجوسية من فرقة واختلاف وتخوين. بل ان الاخوانجية في بلادنا وبلاد المسلمين لا شغل لهم الا التشويش على المجتمعات السنية وتنفيذ اهدافهم الخاصة وفق افكار ورؤية شيوخهم ودعاتهم. يا رجال السعودية، الدعوة ليست ضحك ومزح خلال التواصل الاجتماعي، الدعوة لا هزل فيها. حرب على امن بلادكم ووحدة مجتمعكم، حرب على ضعف دولتكم سياسيا امام العالم وقلب نظام الحكم وتقسيم البلاد. احفظوها وبصوت عالي من ناصر الشمري، العدل لا ياتي من اصوات الاخوان، العدل ياتي بترابطكم مع ولاة امركم آل سعود حفظهم الله. الله وعلماؤنا وشعبنا السعودي، بل ان الاخوانجية يعادون المملكة العربية السعودية لانها معقل اهل السنة جميعا ودولة الاسلام والسلام مع الجميع، فهم يحثون على التظاهر والثورة تخريبا، وهذا يتنافى تماما مع عادات القبائل العربية وطبيعة المجتمع السعودي، بل ان الاخوانجية يريدون انحراف السعوديين وتدميرهم لتحقيق مآرب حزبهم وجماعتهم، بل ان الاخوانجي يحرض يوميا على الشغب وينخر في وحدة المجتمع السعودي ويضرب باطناب التناحر والتفرق بارجاء البلاد، بل ان الاخوانجي هو انقلاب على السلم والامن. نحن السعوديون يكفينا اصلاح ولاة امرنا وحكامنا على السعود وعلماؤنا، ولا نحتاج لاصلاح الاخوان ودعاة الاخوان، بل ان الاخوانجي مجرم وآثم يريد ان يرفع الظلم الاجتماعي وهو لم يرفع ظلم نفسه عن نفس او يزيل الفساد من جماعته، بل والله العظيم ان الاخوانجية محترفون في استقلال قلوب الفقراء والتلاعب على جراح المظلومين والعزف على آلام المقهورين بشعارات كاذبة وآمال تنتهي إلى مغامرات ضد بلادهم، بل أن الأخوانجية هم لعبة سخيفة للكرة بين الشعوب الإسلامية، بل أن الأخوانجي لا يعمل صالحا بل هو عين المصيبة بذاتها، بل أن الأخوانجية أكبر همهم المكسب السياسي، هم مادة الخيانة، ينظرون للأمة بعين الطمع لا بعين العقل. الأخوانجية هم مزرعة إيران في المنطقة، سيبقى الاخوان رمزا للذل والخنوع لايران، بينما ايران تذبح الشعب السوري السني والعراق السني واليمني السني، اخوانجية بلادنا والخليج يستقلون الامة ليبعدوها عن طريق النصر ليلهوا بالتوسع الجغرافي. الحضيف عوض القرني والقرضاوي والعودة يعلون ايران امام الملأ، واول اختبار لهم في تونس سقطوا. استيقظ يا شعب السعودية قبل ان تصل الفتن والمخاطر لبلادنا. السعوديون يعلمون جيدا ان الامة لا تخدر الا من الاخوان، واقول لكم يا احبة ان 70% من الشعب السعودي في مواجهة حقيقية مع الاخوان المفسدين الذين يقودون مجتمعنا الى عوالم الضياع والهلاك. الاخوانجية في بلادنا ضيعوا كثير من شبابنا، كان لهم دور كبير في التناقض المدمر واضعاف مجتمعنا، لكن هل انت يا دكتور محمد الهاشمي اكتشفت انهم ضياع للقيم؟ ونقول لك يا محمد الهاشمي والله سنقف معك ونحن معك، ولن تضيع هوية تونس بثقافة ايران. الاخوانجية ساهموا في تسلط رابضة العراق، خذلوا دماج ضد التحالف العربي، سياحة في مصر في تونس يساهمون في هضم الحقوق وتقليل من احترام الشعوب السنية. الاخوانجية اصحاب وجهين ناكرين للجميل، لا يحسنوا في خدمة امتهم ولا يطعنوها الا لشهرة ومصالح. الاخوانجية سفهاء حمقى قليلي مروءة وايمان كاذب، بل ان الاخوانجي خائن في عقيدته التي تشبعت جفوة وفجوة. الاخوانجي عدو يتربص للشر والنقمة على السعودية وبلاد السنة، بل ان الاخوانجي يعيش بين الهواجيس والهموم، غباؤه تجاوز الحد واعتداء. ان الدكتور محمد الهاشمي ارسل رسائل في التويتر للاخوانجي راس الاخوان في السعودية عوض القرني، فاذا بعوض القرني يقول ومن الغريب، يقصد محمد الهاشمي، ومن الغريب انك كنت اذا رغبت في التواصل معي لاي امر تتصل بالجوال، لكن هذه المرة فضلت التشهير في التويتر، لماذا لا ادري. اي تشهير يا قرني؟ هذه علاقة ايران بس نفوذ في تونس، لا يحتاج اتصال في جوال، يحتاج ان تنتفض وتغير على حرائرنا في تونس. ولكنك صمت يا اخوانجي لتوضي حزب النهضة الاخواني. فراس الاخوان في السعودية عوض القرني لؤوم الطبع، يريد من الهاشمي ان يكتم التغلغل الايراني لكي لا تغضب عليه حركة النهضة الاخوانية. هذا تهاون بحق سنة تونس، بل ان الاخوانجية في بلادنا لا يمثلون الشعب السعودي الرافض لوصايا مرشدهم. هؤلاء الخونة الاخوانجية سخوا انفسهم لدعم داعش والقاعدة وايران، وبما ان دول الخليج اسقطت حكم الاخوانجية في مصر فهم يلعبون الان في تونس مبدأ كما تدين تدان، وما تعاونهم مع ايران في تونس الا لزعزعة امن الخليج وهتك اعراض حرائرنا في تونس. بل ان هناك توجه نحو تحالف ايراني اخوانجي قاعدي داعشي لاعادة ترتيب الاوراق من اجل تقوية النفوذ لتعيش الشعوب السنية في تشرذم على حساب سياستهم ومصالحهم. بل لماذا الان السياحة مع ايران في تونس؟ اقول لكم الاجابة يا احد، انحصار هيمنة الاخوان واغلاق مصادر دعمهم في بلادنا، انحصار هيمنتهم واغلاق مصادر دعمهم الذي عطل نشاطهم، فهم الان يحتاجون لدعم خارجي ليستمر عمر الحزب الاخواني. الاخوان خطر محوري لتونس ومصر والامارات، وخطر على استقرار المنطقة في الخليج، وما يفعلون في تونس الان هو تكرار لاستراتيجية لتصفو الساحة لايران المجوسية ولارهاب الرافضة. كلما اقترب مسلمي السنة من اسقاط مملكة المجوس ايران خرج علينا الاخوانجية الخونة ومدوا ايديهم لكلاب الفرس للحيلولة دون ذلك. ايران نجحت في تعدي البحار والجزر لضرب بلاد السنة، والاخوان اطلقوا العنانة لاهل المجوس والبدع والضلالات في الدعوة. الاخوان تاريخ من الخيانة على مظهر الاسلام السني، بل ان الاخوانجية دغدغوا مشاعر السذج لشتم الامارات ومصر والدندنة على الكوه، وعند صعود ايران سياحيا في تونس صمتوا كما صمتوا في مصر. الا دليل على ان معارب الاخوانجية لا ترفق بسنة تونس ومصر، معارب الاخوانجية لا ترفق بسنة تونس ومصر، برهان على ان سياسة الاخوانجية لا قيمة لها. الاخوانجية سواعد مهمة لكسر شوكة السنة، الاخوانجية ورقة ايرانية يلعب بها سحر الطهران وقم عندما يتعرض الاخطبوط الفارسي للخطر، الاخوانجية فخ للعقيدة الرافضية لكسب الارباح، الاخوانجي بغل ميت نفس مهزومة متدنية، الاخوانجية رحلة طويلة الى اتجاه منحرف مقوم بالشر والشبهات، الاخوانجي متمرد مشبوه همه التجميع لحزبه ليس همه الوحدة لامته، الاخوانجي مبرر لاجرام الرافضة بملابس اسلامية مزيفة، الاخوانجية رؤوس شياطين عذر في جبين الخيرين نكبة ونكسة على شرف الامة، الاخوانجية دنيا الحائرين قافلة الحرمان والعطب الاخلاقي، الاخوانجية غمص في اعين المبصرين، الاخوانجية انجراف للمجتمعات بلا تعقل لا ارتباط لهم بالدين ولا لقى اصيلة، اهل بدع وضلالات وانحرافات عقدية، بل والله كلما ما مر الزمان رأينا الاخوانجية القدوة السيئة، القلوب السوداء وجوه ممسوخة بالمكر والكيد تنتظر اي فاجعة اليمة على بلادنا السعودية وبلاد السنة، بل والله انني كنت سابقا منخدع بالاخوانجية مثل محمد الهاشمي ودافعت عنهم كثيرا، واكتشفت اخيرا انني اعينهم على وطني واعينهم على ابناء وطني ومجتمعنا السعودي، بل اخذت وقتا من الزمن اتأمل تلون الاخوانجية حتى حدث التغيير الحقيقي، واقول محمد الهاشمي واقول لأهل السنة جميعا، الاخوانجية منكر ولن تروا منهم الا منكرا اعظم، الاخوانجية انحراف منهج، ظلم في الصدور وحب في القلوب، انتفش الباطل في قلوبهم وارتفع، الاخوانجية عجز من اجل ان يقيمه الناس على عجزه، الاخوانجية مفسدون والله مفسدون، جعلوا واقعا نفسيا لكل مسلم في البلاد الاسلامية، بل ان واقع الاخوانجية ينعكس في تصرفاته على الامة الاسلامية، الاخوانجية صورة حقيقية لايران المجوسية بثوب سني، سيذوق الاخوان وبال ما عملوا في مصر وتونس واليمن والمسلمين، يا مسلمون لا تكونوا بين مخدر قافل بالاخوانجية ومتوهمون ومخدوعون بان هؤلاء الاخوانجية سينصر الامة، الاخوانجية لا نلتقي معهم في فهم العقيدة، عندهم خلل فعلا، مواقفهم رخوة نحو ايران، وهذه اكبر خيانة للامة وتنازل للعبث الباطني الايراني، بل ان الانخراط الغير واعي للاخوانجية في المصالح الايرانية عبارة عن تحريض غرائزي يتعارض مع الدين والمسؤولية الشرعية والقيمة الانسانية، بل نحن في السعودية حسابات وطنية سلفية ابناء قبائل مستقلون، لن نكون ضحية سياسية للاخوان التي ينتهجها كل داعية للفرقة في بلادنا، بل انني اقول للدكتور محمد الهاشمي واقول لأهل السنة جميعا، الصمت امام مخالفات الاخوانجية وتعاونهم مع ايران تلطخ بدماء الابرياء السنة، الاخوانجية بصمة فتنة في كل دولة سنية، بل ان الامة تعيش بين دعاة اخوانجية، دعاة يعادون ايران ودعاة لهم مصالح مع ايران، تغييب وسرقة عقول بان هؤلاء الخونة الاخوانجية يدافعون عن الاسلام، كشفوا وفضحوا امام العالمين، بل ان الاخوانجية يعتدون على الانسان والفكر بتعاونهم مع ايران التي تتعطش لدماء السنة، ليسوا اخوانا للمسلمين بل اخوان لكل من يهدم الاسلام، بل ان الاخوانجية استغلوا السكوت الطويل على ايران حتى طغى المجوس وبغوا في الشام والعراق واليمن، الاخوانجية يستغلون الامة اسوأ استغلال لمصالحهم، على لائحة الخيانة يتربع الاخوان، الباطل في السنتهم والحق في مخالفهم، الاخوانجية نموذج قذر لا يؤيدهم الا النفوس المهزومة، بل ان المستقبل الايماني للسلفيون والمعتدلون الذين عاشوا على حب اوطانهم، الاخوانجية وضع مخدر لا يواجه بالرفق بل يؤدب بالعنف، الاخوانجية يظنون انهم من اهل الجاه عند الله ليستحقروا غيرهم ويزدروا، واقول محمد الهاشمي واقول لاهل السنة والجماعة واقول لابناء وطني، لموت على السلفية خير من حياة في خبث الاخوانجية، بل والله نحن السلفيون نغير على تونس ومصر واليمن والامارات، ونغير على اعراض حرائرنا في البلاد الاسلامية كما نغير على السعودية، وما كلمة نتكلم بها الا من عقيدة وايمان، يا وطني السعودية انا وطنت نفسي على مواجهة الصعاب، واعلم ان طريق لن يكون وردا وخاليا من تقديم اغلى ما نملك، لكن لن نرتقي الى سلم الكمالة الا عندما نواجه ايران المجوسية والقاعدة وداعش والاخوان، سما سيرة الفجور والكفر.